الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مرحبا بكم في ذوق جميل من أجمل أنواع الذوق، من أجمل المشاوير في الحياة أن تذهب ومعك ملائكة الرحمن يوم أن تزور أخا لك في الله قد اعتلت صحته. إن الزائر للمريض في خرفة الجنة حتى يعود. إذا وقف أحدنا عند رأس المريض فإنه يكون باشاً هاشاً، أنت مرآة وجه المريض، فإذا رآك متهللاً تهلل وجهه، إياك والإطالة. وقفة جميلة، دعاء جميل، تنفيس في الأجل، ابتسامة، باقة ورد، حلوى، طعام جميل، ماء زمزم، رقية جميلة. فما أجمل أن نفرح برياض الجنة ونحن نسير فيها، فملائكة الرحمن على رأس المريض يؤمنون دعاءك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.